أن ذفراها لا يكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إضاع الإبل. ثم ورد النسائي حديث أسامة بن زيد، وهو مثل ما جاء عن الفضل الذي قبل هذا، الفضل بن عباس الذي قبل هذا. كان أسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كابحا، كان كابحا، فجعل يكبح راحلته، يكبح راحلته حتى أن ذفراها يمس قادمة الرحل، يعني الرحل الذي يركب عليه الراكب وفيه أعواد في الأمام وأعواد في الخلف، حتى أن رأسها أو ذفراها وهو يعني جانب الأذنين، جانب الأذن يعني يكاد يصل إلى قادمة الرحل لكونه يردها حتى لا تسرع. والذفرة يعني مؤنث وتثنيتها ذفريان، فهي هنا ذفرها مقصود به واحد مؤنثة، الألف للتأنيث، ليس يعني هذه مثنى ويكون مرفوع بالألف، لأن المثنى منصوب بالألف، منصوب بالألف، المثنى ينصب بالياء، يعني كأن ذفريها لو كان مقصود ذفر، ولكن المفرد ذكر ذفرا وليس ذفر، المفرد ذفرا مؤنث الألف للتأنيث. يكاد يصل قادمة الرحل، يعني أن رأسها يكاد يعني يعني ما كان متصلا بالأذنين من الرأس يكاد يصل إلى قادمة الرحل، وهي العود الذي هو مقدمة الرحل. أيوة. ويقول السكينة، يقول السكينة، السكينة، السكينة والوقار، فإن البر ليس بإضاع الإبل، البر ليس بالإسراع، لأن الإضاعة هو الإسراع، يعني ومنه قول الله عز وجل: ولا أوضعوا خلالكم، يعني أسرعوا، فالإضاعة هو الإسراع، ليس البر بالإضاعة والإسراع، وإنما المطلوب هو السكينة والهدوء حتى لا يضر أحد بأحد. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد. أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي، وهو ثقة، وهو صدوق أخرج له النسائي وحده، وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده، عن أبيه وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن حماد، عن حماد، عن حماد بن سلمة، نعم، عن حماد بن سلمة، نعم نعم، عن حماد بن سلمة، وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن قيس بن سعد، عن قيس بن سعد، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، أحسن الله عليك، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن ماجه، عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بن زيد، عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بن زيد، وقد مر ذكرهم. قال: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، قال: أخبرنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل يعني ابن أمية عن أبي غطفان بن طريف أنه حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شنق ناقته حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله، وهو يقول للناس: السكينة، السكينة، عشية عرفة. ثم ورد النسائي: السكينة لزوم إيش؟ الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. أورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شنق نعم ناقته حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله، يعني شنق راحلته حتى أن رأسها، يعني جرها في الخطام حتى أن رأسها لا يمس وسط رحله، يعني الذي هو، لأن الرحل يعني يكون من الجوانب، ووسطه الذي يعني يكون يعني ينحدر منه على الجانب أطرافه، يعني يكاد يمس وسط رحله، وهو مثل الحديث الذي قبله حتى أن ذفراها يكاد قادمة الرحل، يعني معناه مقدمة الرحل، يعني رأسها يصل إلى مقدمة الرحل. فما جاء في حديث ابن عباس هو مثل ما جاء في حديث أسامة بن زيد الذي قبل هذا. أيوة. هو كان إيش؟ وهو يقول للناس: السكينة، السكينة، عشية عرفة. وهو يقول للناس: السكينة، السكينة، عشية عرفة، يعني وهم منصرفون إلى مزدلفة. قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب. أخبرنا